نعم، وإن هذا الابتلاء بالعطف يقتضي البذل، والسببية تقتضي النفس، وتقول كمان لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، والرفض إذا نهيته عن الأمر. وإن قدست النهي عن الجمع تنصب المضارع، تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أو عن كل منهما جزم. وإذا سقطت الفاو بعد الطلب قلت هذا قلت وهذا واجب الجزم هنا. يقدر أنت النهي عن الجزم فتبطأ الثانية أو عن كل أو فتبطأ أو قدست النهي عن الاثنين عن الشرب اللازم الجزم. تأكل لا تأكل السمكة وتشرب الجبن. يا اخي انتم ما فهمتم هذا معناه لا تاكل السمكه ولا تشرب اللبن. لا هذا منهي عنه عن الشرب وعن الاكل لازم الجد، لانه ما دخل الحاله هذا. اقول النهي على الاثنين اذا قال على الاثنين عن الكل. ايوه اذا قال او النهي تجزم الثاني اذا اردت النهي عن الثاني. لا صحيح اسال فالإذن إذا لم تعمل شيء لا تجزم فعلين. اللام هذه لا تجزم العطف. ما هي اللام العطف؟ ولا تأكل لا حرف نهي وجزم، لا تأكل السمك ولا حرف نهي وجزم. نعم طيب طيب وبعدين وتشرب الواو وعطف أبدا تشرب وهو العطف لا هو المعية الشيء الأبد طيب وتشرب اللبن هيش هذا على وجهه. يا أخي لا تقول ثلاثة نحن نعرفها قدام قبل الولادة. إيش الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ أيا نحن نعرفه. أيا شيخ. أيا أستو تور تقولين أعلمكم. علمنا يا شيخ. فيها ثلاثة أبناء. نعم نعم. ما تلوج النفس. نعم. إذا أردت النهي عن الأكل بس وأنت يعني حال كونك تشرب اللبن ولا تفتي وتشرب اللبن واو هذا هو المعنى صد عن المباراة وهذا يعني الجن بينهم. الله ما نهيت إلا عن الأب مع الشرب لا تأكل السمكة وتشرب اللبن مع الشرب مع الشرب ما هو المعنى ينطب المضارع بعد هذا والرفض لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هذا واو وجرى بعده وانت تشرب حالك انك تشرب اللبن المعنى هو الشهاده هذا في المعنى واو حقك النصب والمعيه في هذا بس بمعنى واو الحال لا اخي اسمك انت انا قلت لك هذا الواو مع المعيه ما يجي النصب الا مع واو المعيه واما الرفض ما يجوز الا مع واو الحال وقدر ما تشوف الا زي ما قلت طرني للسماء ما تشوف الا النهي عن الاكل لا انا قلت لك وحال كونك تشرب اللبن ما فينا هنا ما في الا على الاكل السمك. الاكل السمك حالتها كونتها شامله اللبن. والثاني كمان الجنب بينهما وهو فهناك النصر. والثالث الجد النهي عنهما من الكبرين هذا مطلقا. لا تاكل ولا تشرب اللبن. جزم عفوا. نعم جزم. هذا معنى عن كل منها. قال لك او عن كل منهم. فيتقدم النهي عن الجمع لخبط هكذا اول المعيه هكذا هذا معنى. ولذلك قلت مع ترجة اللبن نعم لازم نمان. قال لك ايش وجملة نعم وجاتوا بموضع الكبر حوأذن ومن الغوث ماذا نفعل إذا جاء ما يوهمك إلا جملة الحاسة الموت بالحرام قلت بالباب مثل هذا سد المبتدا وأنت تشرب النبس واضح عادي. وإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقيل معنى الجزاء لزم الفعل جوابا من شرط مقدر لا للطلب لتضمنه معنى الشرط خلافا لداعم ذلك وهو ابن مالك وغيره. ميسون به بمقدر. قال لك جواب بشرط جواب لمقدر. نعم محذوف. قل تعالوا اترك ايه في هذا الكتاب انت تعالوا اترك قل تعالوا اترك ان تحضروا اتلوا علي ما حرم ربكم علي الا في هذا مما جبت في هذه واكن من الصالح ان اخرتني صدق واكن من الصالح ولكن عند غير ابن هشام انما جواب للسلف وقولي كمان وقولي كلما جاءت وجاءت وجاءت. ما وين تقرأ يا شيخ؟ وين تقرأ؟ قفز هذا ما عندنا هذا تعليق ده لسه قبل والحق كيف هو الحق في 89؟ تعالوا تعالوا بخلاف الحقوق بخلاف يس ايوه وهب لي من ذلك ولي الذي تريد فقراءة الرب فإنه قدره صفة المضارع هذا لوالدي لا جوابا لها وما قدره من جزمه وشرط وشرط الاتصال بصحة الجزم بعد النهي إذا حذفت الفاء صحة وقوع إن إلا إن قبل لا إلا في موضعه ومن ثم زاد لا تبنو من الأسد تسرع إن التقدير الجد إلا تبنو من الأسد تسرع ووجب الرف في نحو لا تبنو من الأسد يا تونك لا يجب الجد عند غير الاتصال شرط الجد بدنه أن تضع قبل لا دون تخالفية

يعني تخطون له. ألف ذلك تخطون له. قال واجب أن بدل للتعليم. أنا شفته ورددت عليك. لأن هناك ظاهرة هناك في قومة أن أكون قبل المسلمين. الشيخ ما علفت كتاب الشيخ؟ ما علفت كتاب النحو؟ يستكمل ما يكون طبعا. لا كتابك الملاحظات التي استفيد منه. لا لا لا لا استفيد. لو جمعت انا استفيد الشيخ هذا اعتبره. لا انا بوحصك انت. انت خليل هذا العصر الشيخ. ويقول ان الفعل يسمع. ويقول ان الفعل بلا نافية او موكلة. وجب اظهار. جزاك الله خير. مثل يلا يكون للناس عليك حجة. يلا يعلم أهل الكتاب هذا الموكلة. والأربعة الباقية أب والباب والكاء وثم هذا كله يجوز إضمارها ويجوز إظهارها إذا كان العصر على اثنين على اثنين ليس في تامل الشعر كالمطرح أو اسم المطرح أو مرسل رسوله في قراءة غير نافع للناس عطف على وحده هذا إلا وحينك من مطرح وقوله ولبس عباءتي ولبس عباءتي وتقر عيني هذا يجوز ليش يا خيرك؟ هو؟ ليش؟ يجوز إنها معطوف على اسمي خالص يجوز إظهار أن وأن تقر عيني وتقر عيني هذا وكذلك بعرف من كمان خالص المصر فلا توقعه معتري وارضياه الانسان وقوله اني وقتلي بعد الباب اني وقتلي سليكا بعد ثم اعقل هذه الامثله ان تحسب الى هذا واحد هذا صدق وتقول كمان الطائل فيغضب ذيل الذباب هناك بالرفع وجوبا غنيمة يا موسى غنيمة لأن الاسم في تأويل لا خطه هو الكتاب البارح لا خاصه بالكتاب الطائر اسمه فاعل معنى يطير واجب الرفع له لان الاسم في تابل الشعر اي الذي يطير لا ينصب بان مضمرا طويلا هذه المواضع العشريه الا ساجد ثبت هذا التأييد الذي سواه لكم الكتاب هذا لا ينصب بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرة إلا شاذة تقول بعضهم اسمع بالمؤمن كل شاذة ينصب بأن هذا في غير المواضع تسمع نعم وقولي يا آخر خذ النص قبل لا خذك والانتظر لا خذك بعد غير المواضع سماعي يا شيخ هذا سماعي شاذ الشيخ تسمع بالمعنين اعرف مبتلى يا شيخ مرفوع مبتلى مرفوع تظل مقدرة منع من طول اشتغال محل بحركة حكاية حقنا ولا يا ناس اسمعوا لهذا الاعراب الذي يسميه الحمد في النقلة من الخدري لا يا شيخ لا اخي اسمع تسمع المبتدا مرفوع. لا تسمع ما هو خبر تسمع تسمع لا تسمع هو ما تكون تسمع خبر مبتدا خبر مرفوع خبر مبتدا محذوف خبر لمبتدا محذوف عرفنا لفه وليس معناه الشيخ ايه عرفنا معناه وليس لفه لفه مضارع مع ابدا ابدا ما هو لفه ما هو لفه لانه ليس على ما على تسمعه يعني خبره لا لا تسمعه هذا بنيتي ان المحذوف هنا في حاله النصب ولذلك تكون هذا المصدر الذي يملك به تسمع هو المصدر مثل ان تصوم وخلدك سيصوم سماؤك بالموعد خير من التراب هذا النصب تسمع خير هذا خبر لمبتدا الذي قلت به المحذوف الشيخ ما يجوز اعراب المعنوي اللفظي ما نقول له هذا قولي بعضهم السماع بالمؤيد خير من التراب قال لك باللف مثل ان تصوموا خير لكم سمع هذا مكتب ومضمرة جواز شاهد هذا رقم المضارع هنا المضمرة محذوفة في هذه الوضع لأنها ليس خارج عن المواضع العشرة وكذلك خذ النص قبل يا خلق وقراءة بعضهم بلغ به بالحق على الباب طريقة يجمعه فإذا وزاد فرقه طيب يبغى هذا ايش هذا هذا سعر الجمهور فيجمعه هذا العقل فصل مجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد ايش المصدر هذا يا شيخ تقديره في المطلق محذوفه يعني كيف غير المواد ولكن هذا الشأن ايوه نعم بس كيف تقديره كيف ممكن يعني فأن يدمغ فأن يدمغ نعم فصل وجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد الجوازم هذا تقسم لا تقسم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين القسم الذي يجزم فعل واحد وهو أربعة لا الطلبية نهيا كانت نحو لا تشرك بالله أو دعاء نحو لا تباخينا وجزموها فعلين متكلم مبنيين للفاعل نادر مثل ايش؟ كقوله لا أعرفا ربربا حورا مجاميعها هذا شاس هذا نادر وقال كما اذا ما خرجنا من دمشق لا نعود ويكثر لا اخرج نظمت المضارع هنا ولا نخرج لأن المنهية غير المتكلم واللام الطلبية كمان أمرا كان نحو لينفق متعتي أو دعاء نحو ليقضى علينا ربك وأجزموها فعلين متكلم مبنيين للفاعل قليل ونحكوم فالأصل الأصل أن أصلي لكم ولنحمل خطايا ولنحمل خطاياكم الله المتكلم نعم وأقل منه تسموها فعل الفاعل المخاطب مثل فبذلك فلتفرحوا ايش هذا القراءة؟ نعم لذلك غير يفرح وهي قراءة ونحن لتأخذوا مخافكم نعم والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر أن تكون كل يوم مصافحة. واضح؟ يعني استغناء بالله من اللام يعني؟ نعم، لا، استغناء بالأمر المضارع في هذه المواضيع. إنا لله وإنا إليه. الجماعة راحت لما جاءت القواعد العربية. هذه قواعد غريبة. غريبة هذه القواعد. تجربة. ولكن الاستغناء عن هذا بشأن الأمر وجوم مصافحة. ولما ويختلف كان في الحسية والنفس والجسد والقلب الموضوع. يقول لك الشيخ يقول لك هذا ذكرت الحجاج أن جزم العلم المخاطب بلام الأمر لغة جديدة وتنفرد لم تنفرد لم بمصاحبة الشر وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لما هناك أطفح ويجوز انقطاع نفسي انقطاع نفسي ممتنية ومن ثم زاد لم يكن ثم كان وامتنع في لما لا يجوز القبر لما يكن ثم كان ليه وتنفرد لما اجمع من القواعد ايش معنى وبجواز انقطاع نفي من فيها ايش معنى الانقطاع يا شيخ هو يعني ايش معنى الانقطاع يعني ايش معنى ان ينقطع النفس هذا وياتي الانقطاع ما هو دائما هذا في لمبة يجوز ان تقول ايش لم يكن ثم كان لم يكن الشيء هذا يجوز ان ثم كان ايوه انقطع الامر ثم كان وامتنع في ذلك لما لا ولا يجوز ان تقول ايش وتفعلون لما بجواز حسن مجزومها كمان وما قاربت المدينة ولما ها لم لا يجوز فيه ذلك لما ادخلها ولما ادخلها وأما قوله قول الشاعر يوم الأعاذيب إن وصلت وإن لم رضا مجزوم لم فضرورة أظن ضرورة الشاعر أنا لسه ضرورة الشاعر وتمتص لم بالتوقع بتوقع ثبوته نحن لما يذوق عذابه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذا الذي قلت لكم توقع قلوبهم قلوب الإيمان في الله خلاف لم ومن ثم امتنع لما يستمع الضدان أنا لا يتوقع هذا لا يتوقع وجازم وجازم القسم الثاني جازم للفعلين وهو أربعة أنواع حرف باتفاق وهو إن وحرف على الأصح وهو إن الجماعة وقسم باتفاق وهو من وما ومتى وإلا وأي وأين وأيانا وأنا وحجنا واسم على الأصح وهو مهما وكل منهن من هذه الأدوات يقتضي فعلين يجمع فعلين يسمى أولهما شك وثانيهما جواب مبتدا ويكونان المضارعين له وإن تعودوا نعود وما ماضيين وإن عدتم عدنا وما في مضارع نحو من كان يريح الدنيا يؤتيهم يزله سحر وعدته وهو قريب من يقوم ليلة الكرب إيمانا وشر له ومنهم وإن نشأ إن نشأ ونرسل عليهم من السماء الآية صوت الشعراء ما في واضح إلا تابع الجواب الجواب لذلك مستل لهذا وذلت شيخ هنا ما في واو يا شيخ في الآية إن نشأ ننزل عليه من السماء آية أطبق السعر لأنه يعطف على الجواب ما في واو يا شيخ ما في فا واو ما ظلت ما في واو ما ظلت أنا أقول لا لا هنا في الأول لا هذا ما استشاهد فيه ما ظلت نعم بس مشان تصليح الآية يا شيخ في